الشرائع. فشوف هو تقدم العلمانيين دفاعا عن الاسلام. وما هو الاسلام الذي تدافع عنه هذا؟ الاسلام يا اخوان غير مجموعه من الجزئيات التي تعدد الله عز وجل بها خلقه سبحانه وتعالى. تضيع جزئيه وبعدين الناس مش عاجباها برضو الجزئيه الثانيه دي، مفيش مانع نكتبها دلوقتي. احنا بندور على الايه؟ على تطبيق الشريعه. لحد ما نصل الى مرحله تطبيق الشريعه، ولم نصل بهذه الخطه الشيطانيه ابدا، لكن بافتراض المستحيل اننا وصلنا الى هذه المرحله، لن نجد ما نطبقه. لن نجد. خلاص. العري مباح والحجاب منسوخ ان كان هذا لضروره الفن، والتصوير والصلوات وما الى ذلك، والامر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الامور ستصير امورا منسوخه او موقوفه على السلف الذين كانوا في الزمان الماضي. لكن المفروض ان الانسان والامام ايه كمان؟ ان الموسيقى مباحة، حلال، حلال ما فيهاش اي حد ابدا. وحتى الغناء، حتى الغناء المشتمل على هذا كلام استاذ دكتور استضافته جماعة معينة نحن نعرفها جميعا في نادي المعادي. فالراجل رايح هناك لابس بقى البدلة والكرافات والتعب، وكأنه رايح يقول لهم بقى ايه الكلام النهائي اللي مفيش بعده كلام، بقى جاب لهم بقى الكلام النهائي في المواضيع. فقاعد الراجل عمال يرخص في اشياء. يقول والغناء حتى لو كان يتناول الحديث عن الخدود والشفايف وما الى ذلك فلا باس به، والشعور الشعر لا باس بكل ذلك، كل ده مباح حلال. هل الامر اليه او الى اي احد؟ قل ان الامر كله لله. لما تيجي تحكم اي جزئيه من هذه الجزئيات، شوف مثلا مساله الصور، واعتقد انني تحدثت عنها في هذا المكان بتفصيل، لكن لا باس من تطبيق هذه القواعد التي ذكرتها او هذه الاصول على هذه المساله كمثال. يجي واحد يحتج بايه؟ بان داود عليه السلام كان تصنع له التماثيل. الله. طيب فكان ماذا؟ احنا عارفين ان اهل الاصول مختلفين على مذهبين. المذهب الاولاني، هل شرع من قبلنا يعد شرعا لنا حتى ياتي في شرعنا ما ينسخه؟ يعني هل الاصل ان شرع اللي فات الامم السابقه يعد شرعا لنا حتى تأتي شريعتنا بإلغائه، أم العكس؟ أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا حتى يأتي في شرعنا ما يبين أنه من شرعنا. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الحق. لكن على أي من القولين هذه المقالة باطلة؟ هذا الاستدلال باطل، لأن احنا لو قلنا شرع من قبلنا شرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما ينسخه، أحاديث التصاوير كثيرة جدا. من حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. المسلم لما يسمع هذا الحديث لازم يرتعد. كل مصور في النار تجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. سبحان الله العظيم. طيب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. ومثله حديث عائشه صحيح البخاري اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون الذين يضاهون بخلق الناس. الله. وحديث ابي طلحه رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ايضا. انت شايف الاحاديث كلها فين؟ ذكرنا كم صحابه لحد دلوقتي؟ ابي الرابع اهو. ذكرنا اول الحديث من ابن عباس رضي الله عنهما، ثانيا الحديث ابن مسعود، ثالثا حديث عائشه رضي الله عنها، وادي حديث ابي طلحه يرويه عن ابي طلحه ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه سوره ولا كلب. طيب تعالى نحن حديث ثاني في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا ومؤكله والراشمة والمستوشمة ولعن المصورين ولعن المصورين. أما تيجي أنت النهاردة أنت إنسان بتحترم شريعتك كي تقول للناس إن هذه الصور لا بأس بها وإن النحت والتمثيل وما إلى ذلك لا بأس به، ينبغي أن تجيب عن هذه الأحاديث. شوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو زرعة كنت مع أبي هريرة رضي الله عنه فدخل دارا في المدينة فإذا هذا الحديث صحيح البخاري فإذا رجل في أعلاها يصور فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة فليخلق ذرة. وعمل ايه بقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ راح جايب مية عشان يغسل بها هذه الصور التي صورها هذا المصور ليزيلها رضي الله تعالى عنه. هذه حديث أبي هريرة. لما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم تبرز عنق من النار يوم القيامة، المفروض ان الناس المجرمين هيدخلوا النار، لا ده في ثلاثة النار مش هتتناول لما يدخلوها، ده هي تطلع كده تمد زي الزرافة عنق يلتفن الثلاثة دول، تبرز عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تكون والكلف بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إله آخر وبالمصورين. اديني عقلك بقى. يبقى إذا كل هذه النصوص احنا ماشيين ذاتي مع استدلالاتنا، لو قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا وان التماثيل كانت جائزة في عهد داود عليه السلام إذا هي جائزة في عهدنا، إلا أن يأتي شرع عندنا بنسخها قد أتى الشرع بنسخها ونعلم من فعلها والبعيد الشديد في ذلك، مش كده؟ إن قلنا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي شرعنا بتأييده ده ينطبق هنا، خلاص شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ليس شرعا لنا. يوم يجي يقول لك لا بقى دي أصلها كانت حرمت لعلة الإيه؟ لعلة الشرك. يعني طبعا بنقول له شوف يا هذا إن استدللت بالقرآن فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الناس بمراد الله عز وجل، أتظن أنه عليه الصلاة والسلام يأتي بشرائع مخالفة لما في القرآن؟ ها؟ ينفع الكلام ده؟ منفعش. زي ما واحد يلتأ يحلق لحيته ويقول لك الله خذ من زينتكم عند كل مسجد، ما تحلقها وتعترف انك انت مخالف وخلاص، لكن بتستدل باستدلال باطل. يلزم من هذا الاستدلال الباطل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفا لهذه الآية لانه كان ذا لحية كثرة عليه الصلاة والسلام، يعني ما كانش بياخد زينته عند كل مسجد، مش كده؟ ويبقى امرنا عليه الصلاة والسلام بالقذارة وفعلها، ولا يستجيب هذا الا كافر، لانه عليه السلام هو الذي امر باطلاق اللحية وكان ذا لحية كثرة صلوات الله وسلامه عليه. ما تستدلش، اكتفي بما فعلت، اكتفي بمخالفة، لكن ان تبرر هذه المخالفة فتدخل نفسك في ظلمات بعضها فوق بعض، لا، يخشى عليك في هذه الحالة من ان تخرج من الاسلام. فارق كبير بين انسان يحلق لحيته فقط ويعتقد انها سنة او يعتقد انها واجب وقد خالف الواجب، وبين ان يتهكم عليها بعد ان عرف ان نبيه عليه الصلاة والسلام كان مستحيا وامر بها، اليس كذلك؟ لما يجي يقول ان الشرع حرم هذا لعلة الشرك، كما انت تقول اين هذه العلة؟ الاصل ان كل حكم مستمر الى يوم القيامة إلا أن ينسخ وإلا أن يجعل دائرا على علة. فأين وجدت هذه العلة؟ في أي نص من نصوص الشرع، في الكتاب أو في السنة؟ أم هي علة مبتكرة ابتكرتها من هواك بمجرد هواك؟ وهذه العلة كنت قد ابتكرتها بمجرد الهوى، دي هتدخلك في الباطل، غيرك سيسلك نفس المسلك وأنت تزعم أنك تدافع عن الإسلام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هذه العلة التي اخترعتها مختصر الكلام أو المعنى الذي استفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خائفا على أبي بكر من الشرك، وعلى عمر من الشرك، وعلى عائشة من الشرك، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعيد بن زيد، مصيبة مصيبة، وأبو عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء وهم الذين استفادهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم الشرك. أما نحن فقد تمكن الإيمان من قلوبنا بحيث أنه صار مأمونا عليها من الوقوع في الشرك. دي مقالة تتصورها أنت في نفسك. هل أنت تتصور أنك تكون أنك موحد ومؤمن وأن درجة توحيدك وإيمانك أعلى من أبي بكر وعمر وعائشة؟ النبي عليه السلام لما شوف عائشة رضي الله تعالى عنها معلقة ستارة، سترت سهرة لها بقلال، السهرة معروفة هنا عندكم في البيوت الايه اللي مبنيها من لبن الفلاح، حتة كده بيروحوا عاملينها في خيطة يحطوا عليها لمبة الجاز او يحط عليها علبة الكبريت ومش عارف ايه وما الى ذلك. مجرد ان هي جابت حتة ستارة فيها تصاوير. والنبي عليه السلام كان راجع منين؟ كان راجع من الغزو، راجع من غزوة، فوقف على الباب وابى ان يدخل واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فشوف بثك المسلمة المؤمنة عائشة رضي الله عنها قالت أتيت إلى الله ما أذنبت إلا ما أذنبت إلا شفت مغير، أتيت إلى الله عز وجل مقدما قبل أن أعرف الذنب. قال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. هل كان عليه الصلاة والسلام يخشى على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، كان يخشى عليها أن تقع في الشرك؟ أما نحن فقد أمننا من الوقوع في الشرك. شوف الكلام ممكن يدخل في الباطل إلى أي درجة. إن الله إن إليه راجعون. يبقى لما يقول إن دي علة نقول له أين وجدت هذه العلة؟ فين؟ فأي علة؟ ومن من أهل العلم اعتبر هذه العلة التي ذكرتها؟ طب ما احنا عارفين النبي عليه السلام حين خاف بالكعبة مش كان فيه ما يعرف بالايه؟ الرمل، الرمل. انت لما تيجي تقف بالكعبة في حج او عمرة وانت محرم في اول ثلاث اشهر بتعمل ايه؟ بتضيق خطواتك وتسرع وتكترها كانك بتجري لكن انت مش بتجري، ده اسمه رمل. ليه؟ لان النبي عليه السلام شاف المشركين واقفين فأحب أن يري المشركين أن المسلمين ذوي القوة. طيب خلاص فتحت مكة، فتحت مكة انتهى الأمر، واستتب الأمر الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية. مع ذلك استمرت هذه السنة. يعني في حتى دي علة منصوص عليها هي، ورغم ذلك صار الحكم باقيا الى وقتنا هذا. يبقى اذا اختراع العلل هذا امر لا يصلح. وبعدين في نفس الوقت لما تبص تفاجأ بان في شيء جديد طلع. الشيء الجديد ده ايه؟ يجي يقول لك طيب ما هو الختان؟ الختان ده كان بدعة معروفة عند العرب. انت هتقول كانت بدعة، الختان الان بدعة لانه كان عادة معروفة عند العرب وانتهى الامر. فلما نيجي دلوقتي نقول الختان ثم يبقى هذا الكلام نفسه بدعة. انت عشت في العمرك تعرف ايه؟ مش انت عشت في العمرك انت تعرف ان الختان ده ثم انا اعني ختان الاناث. انت عايش في العمر بتاعك في الجسم لما فتح تلاقي قومة تلع كده، اسأل نفسك يعني هل الأمة في العهود السابقة كانت ضالة؟ وبين أصولنا، لأن هذه الأواصر الممثلة في سلفنا الصالح صرنا لا نعرف عنهم شيئا. وينبغي أن تسأل نفسك سؤالا، إذا خرج عليك رجل في هذا العهد الحديث وتكلم بكلام أو ذهب إلى مذهب شرعي، يجب عليك أن تفكر، هل هذا الرجل يبتكر من عند نفسه أم أنه يستدل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أين كلام أهل العلم؟ أين مذاهب الأئمة؟ يسمونها كتبا صفراء. ليه؟ لأن الكتب الصفراء دي لما تروح يقول لك يا عم بقى بلا الشافعي بلا أحمد بلا مالك بلا أبو حنيفة، وهم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. أنت تعلم ما الذي تعرفه عن ده؟ أنت لا، ده الإنسان ممكن يخطئ في قراءة أي آية من آيات القرآن. لو طلبت منه أن يقرأ القرآن ما قرأ آية على بعضها قراءة صحيحة. لكن يجي أحمد عدو الموطح جاز يقول لك نحن رجال وهم رجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا العلماني الوقح الذي يتهجم على كل المقدسات، هل هو رجال؟ والشافعي أحمد بن محمد والبخاري ومسلم وداود ومالك رجال، هو يقابل اجتهادهم باجتهاده. أنت ينبغي عليك في هذا الوقت أن تستحضر هذا الأصل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لازم تعرف ان اللي قدامك ده سواء كان استاذا يلبس البدله والكرافات وما الى ذلك، اي شيخا يلبس عمامه، لابد ان يربطك دائما بالكتاب والسنه وكلام اهل العلم. اما ان يطلق الكلام على عواهنه ولا بس بلاش بتاع ده كلام ده حلال، ده كلام ده بقى قديم خلاص، الكلام ده ما ينفعش النهارده، يجوز للمراه زي واحد شيخ من المشايخ دكتور يجوز للمرأة أن تسافر ولو للنزهة بغير محرم، ولو كان هذا السفر إلى أوروبا. الله، ليه؟ دي جاسة ودي ضلال. تسافر المرأة بغير محرم إلى هذه البلاد وتعيش بمفردها، وقد رأينا النساء في الغربة ماذا يفعلن إذا كانت بدون محرم. أن واحدة من النساء اللي قاعدين ست مثقفة ومهندسة قالت يا شيخ ده الكلام ده يخالف الأحاديث. قال لها لا لا لا، أصل الأحاديث دي كانت زمان، لكن دلوقتي خلاص بقى التنوير والأهلام تصور. هذا رجل يفسر القرآن. قالت لنا ما أنا لا أستريح لكلامك هذا، ده من الناس العليم. قال لها هذا شأنك، ما تستريحيش ما تستريحيش، هذا شأنك، انتظري بقى ولا تقاطعيني. ليه؟ جاي بدين جديد يبشر به الناس. الهدف من الكلام ده ايه؟ الهدف من الكلام ده ان هو يصير ذا مقام عند الناس. ليه؟ بيسهل على الناس، بيسهل على الناس. راح في مسجد في حي المقطم، وحي المقطم يسكنه المترفون، فلما راح المسجد هناك امتلأ المسجد. قال لهم ايه؟ قال لهم احنا عايزين كده تنظم لنا رحله نروح الاناقه بالمال كده، واحد يجيب لنا عود وبتاع عشان نضرب على العود ونغني وكلام من هذا القبيل، لان هو كل كلامه هجوم على التيار الاسلامي، هجوم على التيار الاسلامي. تعرف يروح المسجد دلوقتي رغم الناس دي من المترفين، لكن انا كراجل دفشنك ما بقاش يروح له ثلاثه اربعه من اللي قاعدين مقربين ان هم يسيبوا يقوموا. ده استاذ دكتور اذهان. ليه؟ برضو الناس تزال عندهم يعني نوع من الشعور اللي يقدر يميز بين الصادق والكاذب، الجاد واللاعب، مازال هذا موجود ولو بقدر. بقى انا جايبك يعني احنا النهارده في الوقت في الزمان الذي يضرب فيه المسلمون باللعان على اقفيتهم، اللي بينك وبين الناس لما تروح لهم في مسجد النهارده عشان تعلمهم الدين تقول لهم ان الناس دول رايحين في بها والطيار الاسلامي واعملوا لنا رحله كده للقناطر وهات عود عشان نغني وعايز يضرب هو على العود ويغني والناس تغني معاه. ده دين يقدم للناس. لكن ينبغي على الانسان ان هو يبقى يحسن لما يزور حوله يشعر ان في كتاب السنه. كتاب السنه دول في ايه؟ ان كان الراجل اللي قاعد ده قاعد عشان يعلمك كتاب السنه اجلس اليه والا فانصرف عنه. وتعليم كتاب السنه ليس بالاهواء ولكن ان يصلك باهل العلم. يصلك باهل العلم يبقى انت كده ماشي على الايه؟ على الاثر. وايه تصدق عليك هذه الايه الكريمه ان تبقى انت من تدخل استغفر الله تحت هذه الآية الكريمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لأن سبيل المؤمنين إيه؟ ها؟ اتباع كتاب السنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون. إحنا عايزين تدبير. الناس وصلوا إلى القمر في الغرب واخترعوا الصاروخ يقوم يجي العلماني يقول لك وإحنا متخلفين عشان لازمنا نتكلم في تحريم الربا. منذ متى ونحن نتكلم في تحريم الربا؟ بقى لها مدة قد إيه دي؟ كم سنة من السبعينات بس؟ كان حد يقدر يفتح بقه في عهد عبد الناصر مثلا؟ ما كناش بنتكلم في الربا ولا المرأة تلبس الحجاب ولا انت تقدر تصلي في المسجد صلاة الفجر يقبض عليك. منذ متى؟ منذ متى حكمتنا الشريعة وكانت سببا في تخلفنا؟ لكن احنا نقول لأن الناس دول يبتكرون ويخترعون ويتقدمون ويجدون في أمور دنياهم ويسلطون علينا اللعب والتهريج. اللعب والتهريج اللي بيروح هناك نشوف روح شوف العرب في انجلترا بيعملوا ايه؟ غشاء ربا. شوفهم هناك اللي ماشي الواحد عمال يبحلق في افخادها ولا التاني اللي قاعد في الخماره يشرب. هي دي الحضاره. هو ده التقدم. ما فكرش نروح معمل من المعامل هناك علشان بقى اتعلم شيء. واللي بيروح عشان يتعلم شيء هناك علم مفيد لا يتركونه بحيث ان هو اول ما يتعلم يبقى مفيد يصير عضوا في هذا المجتمع الغربي الذي تعلم فيه. اما ان يعود الى المسلمين الى اهلهم الغلابة الذين يحتاجون الى علمه ويحتاجون الى الاستفادة به لا. يقول لك ما اصلا لو رجع صحيح ولو رجع سيقابل ركاما من التخلف. لكن اين الجهاد؟ اين الجهاد؟ الامر يحتاج الى جهاد. الطبيب يحتاج الى جهاد كي يقيم الامور على الوجه المرجو. لانه يعني في يعني مش عايز اقول في يده لكن هو يتعامل مع حياه المريض قد يفقده حياته بخطا انه كل هذا الامر لعز وجل لكنه يكون جانيا مجرما اثما لانه قصر. ليس الجهاد بالمدفع فقط. نحتاج الى جديه في كل امورنا. اين هذه الجديه؟ انشغلنا بالرقص والطبل واللعب. لا تؤاخذون في الارياف. كنا اذا ذهبنا الى الريف نجد ان الرجل الريفي ينتهي يومه من بعد صلاه العشاء ونام ويكون مستيقظا ليذهب الى المسجد لاداء فريضه الصبح ثم يذهب في نشاط الى الحق الى عمله قوه. لكن بصينا لقينا في الاخر اخواننا اهل الريف في بلد تبعكم هنا جنبكم كنا بنشوفهم شفناهم هنا شفناهم هنا قبل وبعد. لما ربنا فتح عليهم بقى يروح يشتغل في السعوديه يروح يعمل عمره ويقعد مزار لحد الحج وانت يعمل مزار شويه كمان ويجيب قرشين. اول ما يجيب قرشين يعمل ايه؟ يروح جاب التلفزيون الملون والفيديو مش كده بس وشاري بطاريه عربيه حاططها في البيت عشان لو الكهرباء اتقطعت البطاريه تشغل الجهاز. تقوم الصبح تلاقيه ماشي وشه اصفر وهو رايح للحق وش اصفر. ما يبقى دي جديه. بقى احنا نحن لم ناخذ من هؤلاء شيء. شوف ان انا استنى اقول ايه؟ يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصعتها. شوف لما تحط طبق صغير كده في عشة فيها 100 فرخة، هتلاقي المنظر ازاي؟ والفراخ دي ما كانتش لها يومين مثلا، هتلاقي المنظر ازاي؟ كل الرقاب عامله كده فوق الطبق وتتزاحم على هذا الطبق. لذلك سألهم الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن قلة النحل يومئذ يا رسول الله، يعني هنشيلها من إليهم، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا أنزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يبقى عدوك أول حاجة مش هيهابك ولا يخاف منك، يطلع نتنياهو لا يتحدى المشاعر كم مسلم وكم عربي، يقول لك أنا دول محتاجين تأديب، أنا اللي عارفهم، أنا اللي عارفهم، ينسبوني أنا عليهم. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قال وما الوهن؟ شو بقى كلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى الصح يبقى ازاي؟ ان انت تحس حب الموت وكراهية ايه؟ الدنيا. انت اول ما تحب الدنيا لازم تحب اليهود والنصارى، لازم. ليه؟ هم دول معاهم الدنيا، هم دول معاهم، تلبس زيهم وتاكل زيهم وتعيش زيهم وعايز تشبع شهواتك ورغباتك، ومش عارف اللي عنده اولاد يروح يدخلهم في البيت فيكتوريا او مدرسه العيال المقدسه، وتبص تلاقي الراهبه الصبح وياخدوهم مش عارف يعملوا ايه ويعيشون عيشه ارضيه، وتلاقي العيال بيتكلموا معاهم انجليزي في البيت انجليزي. تصور الطفل ربنا سبحانه وتعالى خلقه ينطق العربيه في مجتمع عربي، يقوم ابوه علمه الانجليزي، دي اللغه العربيه لغه التكلف والمتخلفين، لكن يتكلموا انجليزي مع بعض ويتعاملوا على طبقا لقواعد الغرب وما الى ذلك. مين سائهم؟ هم من سائهم الغرب. ادام حبيت الدنيا خلاص، الدنيا في يد هؤلاء، الدنيا سجن المؤمن وجنه ايه؟ الكافر. الكافر مخليها جنه، الكافر نادر لا يبحث الا عن اشباع الايه؟ الرغبات، وما يهموش. شوف انا اعتقد ان انا قصيت لكم هذه القصه في المره السابقه، الموظفه الكبيره في الحكومه البريطانيه، موظفه فوق، موظفه كبيره تشغل منصبا كبيرا، وطلعها في التلفزيون بيعملوا معاها حوار. فتصور المره تقول ايه؟ تقول انا يعني المذيع سالها انت ما اتجوزتيش؟ قالت لها انا مسؤولياتي تمنعني من الزواج، ما اقدرش اتجوز يعني ابقى مسؤول عن زوج وعن اولاد، لكن في نفس الوقت جسمي ليه له احتياجات، له احتياجات. تعمل ايه؟ تروح اي خماره في الويك اند في اجازه عطله نهايه الاسبوع وتستدعي واحد من الشباب اللي هناك تقدم عن ايه؟ اجازه نهايه الاسبوع يوم السبت والحد، وانتهي خلاص، وجسمها منعنش وكل حاجه، مفيش اي حاجه ابدا. دي طبعا المرأة عشان مفيش تكليف خلاص، هي شهوات. ايه الفرق بين هذه المرأة وبين الكلب او الخنزير؟ وربنا سبحانه وتعالى لما قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ايه الآن راح على طول؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. احنا عملنا فيك كده لأن احنا اصطفيناك لأمر معين وبعد كده هتيجي، لكن الحيوانات ستتحول إلى تراب، وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بإمامهم إما أن يكون المراد برسولهم أو بإمامهم أي بكتابهم، كما قال عز وجل في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إيه؟ في إمام مبين. فهتيجي بالكتاب، كتاب أنت ستسأل وفقا لهذا الكتاب. يبقى إذن القواعد اللي موجودة معاك دي ينبغي أن تحاكم بها كلام الناس. شوف مسألة ربا البنوك خلصت، خلصت. قلنا الشيخ قاعد بيقول ده بحرام من كلها في الاول، وبعدين قال لك بمحرمه بس يجوز لك ان تعمل في البنك الى ان تبحث عن عمل اخر، لحد ما طلع مين؟ الاخير ده وقال لك ان ربا البنوك ده اساسا ده مش ربا، ده حلال. احنا ضد الربا، ما بنحبش الربا، بس ده مش ربا. مش ربا ازاي؟ ما هو دي سمه اخر الزمان. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يأتيك لا يكونن من امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها حديث زارع ابي مالك الاشعري عند ابي داود، وراء معبد بن الصامت عند ابن راجب يا احمد. فشوف يشرب الخمر يسميها ايه؟ بغير اسمها. يبقى اذا تسميه الاشياء بغير اسمها. النهارده يبيح النظر ويبيح العري للمراه باسم الايه؟ الفم. ما قرات شفت في جريده الاخبار واحده بعتت تسال الشيخ، ده الكلام ده كان من اسبوعين يا اخوانا والله، انا قصيت الحته دي وسبتها وموجوده عندي في المنفس. بتسال بعتت تسال في جريده الاخبار، ما حكم الاسلام في تمثيل المراه؟ ام هو بعث لها ايه؟ حكم الاسلام في تمثيل المراه انه جائز، طالما ان المساله بعيده عن إثارة الرغبات والشهوات ومهتمة بتقديم القصص الاجتماعي الهادف، يبقى يجوز. يجوز ازاي؟ وبهذا أفتى الشيخ محمد عبده. الله، طب يفضل الشيخ محمد عبده أفتى منين؟ منين؟ هو الشرع افرض ان الشيخ محمد عبده أفتى، ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ هو صار الى ما قدم ما نحن سنلحق به. لكن افرض انك انت كنت في زمان الامام محمد عبده او في زمان الامام مالك حتى، وقال لك تجوز النظرات المحرمه ان كان هذا لضروره التمثيل، ويجوز للرجل ان يحتضن للبطل ان يحتضن البطله ان كانت القصه اجتماعيه هادفه، منين لازم تساله؟ منين انت عمال تجيب الكلام ده؟ ده انت عمال تدوس على النصوص، عمال تكسر قدامك، من اين اتيت بهذا؟ ان كان كلام عقلي لا، يعني طبعا العقل لا يتنافى مع الشرع، العقل يحتم عليك ان تتبع شريعه ربك عز وجل. انت النهارده بتقول احنا يعني ايه في ظل من الناس نفتح بقنا ليه؟ امريكا اليهود عندهم كلام الذريه، يعني اذا انت خايف وتتحمل المهانه خوفا من القنبله الذريه وخوفا من امريكا اللي تقدر تمنع عنك الامر. طب يا اخي ما انتش خايف من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ مش خايف من رب العالمين؟ ده انت ممكن امريكا لما تيجي تضرب عليك قنبله تطلع طياره، توقع الطيار الامريكاني، تطلع مش عارف صاروخ يحط الصاروخ بتاعها في الجو، تنزل الناس تستخبى في المخابئ تحت الارض عشان تهرب من القنابل ومن الغارات. لكن لما ياتي الزلزال بتعمل ايه؟ مش حاسس تقدر تروح، بتفضل قاعد كده عمال يا رب يا رب يا رب يا رب لحد ما يخلص. الناس يقوموا يحصون الخسائر، يقومون لاحصاء الخسائر فقط. امريكا لما جالها الاعصار اللي كان بيطير العربيات في الهواء كده، قدرت الترسانه الذريه النوويه اللي عندهم والكمبيوتر ومش عارف ايه كلام من ده، قدروا يعملوهم ايه؟ اذا جاء امر الله عز وجل مفيش قدامي غير ان انا قاعد كده واقول يا رب بس، لحد ما هو سبحانه وتعالى ارتقت ان ما رفعوش باع الجميل، باع الجميل. يبقى ده ما يستحقش مننا ان احنا نخاف من رب العزه سبحانه وتعالى، ويستحق منا ده. يبقى نشوف مساله الربا اللي هو من اعظم اصول الدين، تحريم الربا. الايات ورد فيه قد ايه والاحاديث قد ايه؟ باع الربا لمجرد قوله من معلم، مع ان سائر المعممين قديما وحديثا خالفوه في هذه المقاله، لكن ايه اللي خلى القوله دي تروج؟ ان احنا اساسا قاعدين عايزين نستغلب العبد. طب انا انا قاعد منغص على نفسي عمال شايل فلوس في البنك واقول الله ربا، لا راح طالع الشيخ قال ده مش ربا لا حاجه، ده امر كويس جدا ان دي معامله جديده خالص، وانتهى حكم الربا. الاسلام ستنقض عراه عروة بعد عروة إن لم نأخذ الأمر مأخذ الجد. مأخذ الجد لازم يكون عندك قواعد تحاكم بها كل ذلك. تيجي المسألة زي مسألة الموسيقى اللي قاعد بيتكلم عن الغناء والقلوب والشعور وما إلى ذلك. قلنا يا جماعة سنية مفترين حرمت الموسيقى دي، فين الكلام ده؟ اسأل. لكن تتخذ موقف مني ابتداء لمجرد ان الشيخ قال لك دي حلال، امشي ورا الشيخ، امشي ورا الشيخ. حديث ابي مالك لو سالتني هقول لك مش انت كنت مش انت لازلت الى الان شايل صحيح البخاري حاطه فوق ماشي مخيط عليها وشايل المعلق عندك في البيت عشان لما تحصل اي حاجه تحمد عليه. اذا هو كان مقدر هات شهر البخاري اللي عندك ده وافتحه كده على كتاب الاشربه، هتلاقي حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحر. الحر بتخفيف الراء هو الفرج، يعني يستحلون الايه؟ الزنا والحرير والخمر والمعازف. يبقى كم حاجه هم؟ الزنا، الزنا تتصور، والحرير والخمر والمعازف. وذكر عليه الصلاه والسلام انهم ينسخون قردة وخنازير. خلاص ده الحديث. قالوا طيب انا هقول لك بقى، والله كلمه يستحلون دي يعني معناها ان الحاجات دي اصلا ايه؟ محرم ولا الزنا مباح؟ حاشا لله. وشوف المعازف جايه مع ايه؟ مع الزنا والحرير والخمر. وتوعد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بانه قد ينسخ قردا او خنزيرا. والزنزانه اللي احنا بنقول لك مش لازم الناس انه يتحول الى حيوان القرد، لكن تلاقيه شكل زي ايه؟ او شكل كده زي الخنزير، او طريقته زي الخنزير. طريقته زي الخنزير ازاي؟ عنده دياسه ممكن زوجته يقدمها لواحد يرقص بيها وياخدها في حضنه وبتاع واشياء من هذا القبيل. نسال الله سلامه العافيه. يبقى اذا لما يقول يستحلون عليه الصلاه والسلام احنا نفهم من دي ان هي ايه؟ محرمه. محرمه. ولما توعد بالنسخ كمان ده دليل على ان دي مصيبه كبيره من المصائب. لما نقول من المعازف الى المعازف، والله راجع حتى اهل الفن نفسهم يقول لك ان المعازف هي الات العزف، الات الطرب والنهي. مش كده؟ قال لك لا، ده اصل ايه بقى؟ انت مش واخد بالك. ده هما هيمسكوا مش عشان الموسيقى، لكن لو كان الموسيقى معاها خمر. الله. قال لك شوف الحديث بيقول ايه؟ والخمر والمعازف. الله. طب انت سبت حته من الحديث ليه؟ طب احنا نقول برضه اللي بيشرب خمر وبيستمع للمعازف برضه مش هينسك، ولا كانه عمل حاجه خالص الا لو زنى. هنا موجود في الحديث الا لو زنى لبس الحرير. يبقى اذا الراجل ده مش هيحصل له اي حاجه الا لو زنى عليه البحر. لبس حرير وزنى وشرب خمر على انغام الموسيقى. ينفع الكلام ده؟ يبقى يلزم من هذا انه لو شرب الخمر لوحده مفيش حاجه. عمل الزنا لوحده مفيش حاجه. ولا ازاي تستقيم الامور؟ انت تقول لي يا عم الشيخ طارق اسمع بقى، انت دخلت بيا في متاهات وعمال تلف وتعجن وانا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله خالص. وصلني بالائمه وريح نفسك. وصلني بالائمه. هقول لك بمذهب الائمه الاربعه. مذهب الائمه الاربعه ان المعازف اللي هي علاج العزف والطرب والله محرمه. ده مذهب الائمه الاربعه. والله انت عايز تمشي بقى امشي. خلاص. لكن انت عارف ان اللي بيقدم او اللي بيسلط على اذهان الناس واحد الحكومه ضبطاه على موجه معينه، اللي مش حاجه اسمها حرام. كله حلال. الجمباز من المراه وتلبس لابس الجمباز حلال. الراجل يبعت يسألك، راجل من ايطاليا بعت يسألك في الجرايد بيقول له انا بشتغل في فندق فبغسل الاطباق اللي بتاكل فيها الخنزير والكؤوس اللي بيشرب فيها الخمر، هل علي اثم؟ ابقى انا قاسم كده شرعا؟ يقول له ده انت لو قدمت الخمر والخنزير اليهم لم تكن عاصيا وكسبك حلال. انت يحرم عليك فقط أن تأكل الخنزير أو تشرب الخمر. الله. طب ما أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى أنت مش هو. هو خلاص أدله الله على علم. لكن أنت نفسك عارف أن الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلا تشربوه لعلكم تفلحون. قال كده ولا قال إيه؟ فاجتنبوه. الاجتناب ده أعم من مسألة الشرب. لا تشربه ولا تسمعه ولا تلمسه ولا تحمله ولا اي حاجه ابدا. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله في الخمر 10، مش ده حديث ابن عمر عند الترمذي ابي داود؟ اول منهم ايه العشره دي؟ منهم ايه؟ وحاملها، مش كده؟ وحاملها. طيب في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. اما كنا بشتغل في فندق دلوقتي هيبيع للزبائن الخنزير، ده حلال ولا حرام؟ حرام. هل يجوز لنا ندخل نفسي في النص عشان اشيله من البائع للمشتري؟ ها؟ لا يجوز. لكن شوف هو بيتطوع بالرد على طول والناس عادي خالص للبيت ربنا يحميه، خلاص ما احنا مالناش دعوه، لكن احنا عايزين نشوف مين اللي غلب النهارده، الاهلي ولا الزمالك، والزمالك عمل ايه مش عارف في مباراه مع النادي الاجنبي، ومدخلين نفسنا في اطار ومتاهات لا تنتهي ابدا. فانت المفروض يكون عندك هذه الاصول ما تنساش بسرعه. زمان كنا بنقول ايه يا فاطر رمضان يا خاسر دينك، كلبتنا السودة تقطع مصاريفك. من زمان عيال صغيرين كانوا بيغنوا كده في الحواري انكارا، كان امر مستبشع. النهارده امر طبيعي خلاص، مفيش اي حد. انا تلاقي راجل اول يوم رمضان خارج من بيته على الصبح كده، يعني هو بكره الخروج في نهار رمضان اول يوم، لسه الناس بتقول يا هادي، وده خارج من بيته مولع السجاير عادي خالص. واه بقى نشوف واحد مرتحل تبص لك العيال عماله طب انا مالي انت بتصلي؟ انت يا راجل بتعاند مين؟ لان ما اعرفش قول الله عز وجل في اخر سوره المؤمنون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكنتم منهم تضحكون. يبقى احنا المفروض الإنسان مع هذه القواعد ليعرف كيف يتلقى الدين ليأمن على نفسه من كل بلية ورضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول ما رأيكم في حركة طالبان؟ وما رأيكم في القول بحرب 1997؟ بالنسبة لحركة طالبان فأنا يعني لا أعلم عن القوم أكثر مما تعلمون، ولكنهم أعلنوا أنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية، وبالفعل اتخذ القرارات. شوف أول قرار كان إيه؟ جلوس المرأة في البيت. طبعا الغرب لم يطق هذا، مش ربنا سبحانه وتعالى قال شياطين الإنس والجن؟ ها؟ فالشيطان كما يطلق على الإنسي على الجني يطلق على الإنسي أيضا. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على رجال الأمة من نسائها، يبقى دي أعظم فتنة اللي هي فتنة النساء، فلازم تلاقي الشيطان قايم فيها قومة كبيرة جدا. فالنهارده أحمد شاه مسعود بدأ بتعزيز، وإحنا عرفنا أن يمكن الجد اليوسف نسأل الله عز وجل أن يدمره وأن يدمر لسه الشيوعية كاملة. اجتمع مع رؤساء الدول المؤلفة للاتحاد السوفيتي سابقا للنظر في هذا النص الذي حققته حركة طالبان. فطبعا انا اتوقع بعد ما حركة طالبان استولت على حوالي 95% او 90% من افغانستان، بدأ هذا النص ينحسر، وبدأت حكومة احمد شاه مسعود تتقدم وتسترد اراضي كانت قد فقدتها مع حركة طالبان سابقا. يعني معنى كده ان الايه؟ ان الغرب بدأ يشتغل، سواء كان الغرب الكافر او الشرق الكافر الشيوعي بدأوا يشتغلوا وبدأوا يمدوا هذه الحركة. شوف ينبغي ان نأخذ من هذا من افغانستان دي درسا. لو قامت حكومة اسلامية في ظل هذه الاختلافات الموجودة على الساحة وفي ظل انقسام المسلمين او التيار الاسلامي الى احزاب فلن ينصر الشرع ابدا. تيجي حزب احزاب يعمل حكومه، الثاني يحاربه، الثالث وهكذا، ويصدق فيما قوله تعالى ولا تنازعوا

نرجو أن تبين حكم لبس القميص والبنطلون وحكم الصلاة بهما، ومتى تلبس ومتى تكون مباحة، ومتى يكون مباحا أو هذه الملابس مباحة. والله الشيخ الألباني حفظه الله ولي لأنه لم يبطل أخر القرآن لأجل أنه متبنطل كذا قال، لكن الأولى له هو ألا يتقدم للإمامة، فإن تقدم للإمامة لا يجوز أن يمنع، لا يجوز أن يمنع إن كان أقرأ القول. وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله إلى أن هذه الملابس مباحة وليست محرمة، على اعتبار أنها لم تعد خاصة بالمشركين، لم تعد قاصرة على المشركين، وإنما شاعت في بلاد المسلمين حتى أن الغالبية من المسلمين لبسوها فصارت إيه مباحة. وأنا أميل إلى قول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مع احتياطين، مع أمرين ينبغي أن نحتاط لهما. الأول إيه؟ إن الإنسان مهما استطاع أن يخالف المشركين فعليه أن يفعل. هذه المخالفة في الظاهر تورث مخالفة في الباطن، تخلي الإنسان كده في باطنه في قلبه مبغض لهؤلاء، وكلما تشبهت بالمشركين كلما زاد حبك لهم. كان هذا الشباب النهارده، يعني طبعا في الناس البسطاء ممكن يبقوا مع احمد عدوية وما الى ذلك، لكن معظم الشباب دايما متطلع للايه، مادونا ومش عارف ومين وجون ترافولتا والمجرم الامريكاني اسمه ايه ده مايكل جاكسون والجماعه دول، ربنا يدعهم جميعا. ليه؟ حب. شوف الرجل المطرب الهندي لما جه مصر هنا ايه اللي حصل؟ البنات، بنات المسلمين خرجنا لاستقباله في المطار، واول واحده شافته راحت مطيه مرميه على رجل بيساء، ورجل بقى مندهش جدا بترمى على رجل. والله لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القادم اقولي بس، انت عارفين ان الواحد عايز ما هي ما سميته اهي، سميته محقود عليها ومستهزئ بها وباصحابها. شنو هو اللي بيحب النبي عليه السلام؟ انت لو حبيت حد انت تتبعه، لازم تلاقي نفسك متبعه، لكن كره لسنته عليه الصلاه والسلام. فانت ان خالفت هؤلاء لكانت المخالفه افضل من جهه حمايه القلب وتحرير امر الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. فإن أبيت إلا أن تلبس هذه الملابس فراعي فيها أن تكون متسعة حتى لا تجسد العورة، فإنهم لم يختلفوا على أن صلاة الرجل في ملابس تجسد العورة مكروهة. صرح بذلك ابن قدامة المغني والنووي في المجموع، لكن النووي في المجموع في لفظتين لا أدري أيهما أصح، قال تنقص صلاته أو تنقص صلاته، وبعدهم قال تنقض بالضاد، تنقض دين كانت تنقض، يبقى إيه معنى كده؟ يعني واحد بس لو لقى سلفا، لأن إحنا نمين بإن ستر العورة، أيتها المرء شرط الحجاب والستر أن تكون الملابس في الفاضة لا تجسد العورة. الله طب أنت ناسي نفسك، ما انت مأمور بستر العورة بس، ثم تيجي تجسدها يبقى راجل ماشي كأنه عريان ومش عارف عامل ازاي، ولما يجي يصلي بقى وهو لابس الجنز المحجب تبقى فضيحة، فضيحة. طب ما انت متعرض بها؟ ان قلت لا اصل انا لو لبست الكلام ده الملابس دي هيتريقوا عليا بقى ويقولوا عليا مش عارف ايه، خلاص البس الملابس اللي هم بيلبسوها القوم بس خليها في الفاضة لاحتياط لاجل الصلاة. ما دام قلنا مباحة تبقى التجارة فيها مباحة. ما هو رأيكم في العلماء الذين يركزون على المادة الفقهية فقط ويهملون جانب التربية وتزكية النفوس مع أنها هي الأساس الأول، ولابد أن يتعلم المسلم التربية والفقه وأن يسير الإسنان في خطين متوازيين. أنت كتبت في خطين متوازيين، هي في خطين متوازيين، لا غنى لأحدهم عن الآخر، لقول الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. والله الشريعة كل مركبة من أجزاء، وينبغي للإنسان وقد طولب بأن يقوم بالشريعة دائما، هناك أعمال للقلب وأعمال للجوارح، فهو مطالب بأعمال القلب، منها ما هو فرض بل ركن من أركان الإيمان، بحيث ينقض الإيمان ويزول بالكلية إن لم يكن موجودا في القلب، ومنها ما هو واجب وليس ركنا، ومنها ما هو مستحب يبين ذلك، وكذلك في الإيه؟ في الأعمال، أعمال الجوارح يبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: الإيمان 64 خلص 64 أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، شوف لا إله إلا الله ركن، الركن الركين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، طبعا الصلاة من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة كلها أمور قلبية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا لابد من أعمال القلب وأعمال الجوارح. فالاقتصار على التفقه في الدين بغير تزكية للنفس بالطاعات، وهذه الطاعات ينبغي أن تكون مبنية على العلم الصحيح، أعمال القلب، التوكل على الله، الصبر، الرجاء، الخوف، الموالاة والمعاداة، الحب والبغض وما إلى ذلك، كل هذه الأمور من إيه؟ من أعمال القلب. والقلوب قابلة للتمرين، ويستطيع الإنسان أن يمرن نفسه على الصبر، مثلا بالإكثار من الصيام، بالتطويل في قيام الليل وما إلى ذلك، كل هذا من التدريبات العملية التي تنبت الصبر في القلب وتنميه. فهو مطالب بهذا وذاك. لكن المعلم الذي يعلم قد لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فهناك من يقوم بتعليم الفقه وفق تزكية النفس من آخر. الإنسان الذي يتفرغ لدراسة الفقه قد لا تجد عنده وقتا ليجهز لتدريس مثلا الأمور المتعلقة بالقلب وما إلى ذلك، هو يقرأ كما تقرأ أنت، لكن فارق بين القراءة وبين التحضير، فارق كبير بين القراءة والتحضير. فلو وجدت من يقوم بالتربية وتعليم السلوك والأخلاق الحميدة ويعمل على تزكية الإيمان وما إلى ذلك، فعليك أن تطلب منه هذا الأمر. وهكذا الناس كانوا بيروحوا يقول لك لما تيجي تقرأ في أي ترجمة من تراجم السلف الصالح، يقول لك تلقى الفقه على يد فلان وفلان وفلان وفلان، وتلقى القراءات على يد فلان، وتعلم الحديث على يد فلان، وهكذا، مش كده؟ فيبقى الإنسان ينوع ويطلب من كل واحد، لكن يحرص هو على ألا يهتم بتعلم العلوم الشرعية فقط، ويهمل نفسه من ناحية التربية الإيه؟ القلبية. شوف الحديث، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال اللي هو الإيمان، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من الإيه؟ من السنة. لكن لما نيجي النهاردة يهتم مثلا بالمصطلح أو بالفقه بغير اهتمام بتزكية النفس، وبغير اهتمام بمراقبة الإيمان، بتقدم الفقه الذي حوله إلى إيه؟ إنسان مجادل، مجادل متحزلق، لم يعرف اي مكان يقعد ويرمي مسائل كده وخلاص ليثبت للحاضرين انه فقيه. لو كان فقيها بمعنى الفقيه فعلا، فقه القلوب كمان، كان لابد ان يخاف على نفس النبي، لابد قبل ان ينطق الكلمة ان يتوقف قليلا. شوف قتادة رحمه الله يقول: ما من قول او فعل الا وينصب له يوم القيامة ديوانان، لما وكيف، لما قلت هذا القول او فعلت هذا الفعل. اي هل مرضات الله؟ انما الاعمال بالنية. وكيف؟ يبقى الاول سؤال عن النية، والثاني سؤال عن الايه؟ عن الكيفية. لو كانت النية، لو فشل في السؤال الاولاني مفيش بقى، مش هنبحث عن السؤال الثاني، لانه لو فعله حتى موافقا للسنة براءة له، عمله للشيطان مش لله عز وجل. لكن لو صح، لو صحت الإجابة عن السؤال الأولاني، عملته لك يا رب، هنا بقى إيه؟ يأتي السؤال الثاني كيف. حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. فزي تبص تلاقي اللي بتعلم الفرح حديث أو بتعلم فقه أو بتعلم أصول فقه بغير تزكية وتربية للنفس، ده على طول من مسألتين ثلاثة أو بابين ثلاثة تلاقي لبس ملابس العلماء، وهو مش لبس يعني لبس الملابس، لا، انتفش كده وحسس نفسه كده ان هو ايه؟ راجل ايه؟ عالم. ويقعد في مكان لازم يعمل منظر كده او اي لون او اي حاجة بحيث ان الناس ايه؟ يقول نحن هنا. ما حكم الذي يدرك الامام في الركوع؟ هل تحتسب الركعة ام لابد من قراءة الفاتحة؟ والله هذه المسألة ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وخالف في ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله، وكذلك الإمام البخاري وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، فقال لابد من قراءة الفاتحة، بالإضافة إلى أن القيام ركن من أركان الصلاة. الأئمة الأربعة بقول تاني هو على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، البخاري وابن حزم ومن قبلهما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على أنه لا يعتد بهذه الركعة. الراجح عندي أنه لا يعتد بهذه الركعة، مع التذكير ثالثا بأن مذهب الأئمة الأربعة أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقد ورد احتج الأئمة الأربعة بحديثين، أحدهما صريح غير صحيح، وهو قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وغيره: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. خلاص. وهذا الحديث ضعيف، وأنا أعلم أن الشيخ الألباني حفظه الله صححه في إرواء الغليل، لكن إن راجعت إرواء الغليل ستجد أن القواعد ليست مرعية في تصحيح هذا الحديث. قال يعني فإن وفيه رجل مجهول، قال: إما أن يكون صحابيا فجهلة الصحابي لا تضر، وإما أن يكون تابعيا فالكذب في التابعين كان قليلا. طيب، فكان ماذا؟ هو الإنسان عشان يبقى ضابط أو يبقى ثقة تراعى فيه العدالة فقط أم العدالة والضبط؟ العدالة والضبط. يبقى نقول الكذب في التابعين كان قليلا، يعني الشيخ الألباني مؤدى الكلام إن جهالة التابعين أيضا لا تضر، الكلام ده صحيح؟ لا، جهل التابعي تضر. جه الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس صحح الحديث بلفظة أخرى، وأثبت أن هذا المجهول صحابي وليس تابعيا، لكن بلفظة أخرى: إذا وجدتم الإمام قائما فقوموا معه، وإذا وجدتموه راكعا فاركعوا معه، وإذا وجدتموه ساجدا فاسجدوا معه، ولا تعتدوا بهذا السجود. إذا لما يقول لا تعتدوا بهذا السجود، يفهم من ذلك إن لو كان في ركوع يعتد بهذا الركوع. ده اسم مفهوم مخالفة أو دليل الخطاب. دليل الخطاب في نزاع في حجياته بين الأصوليين، الحنفية والظاهرية لا يأخذون بدليل الخطاب، وده فعلا هذا هو الحق. ليس هذا محل بل المحققون من الأصوليين حتى وإن كانوا من غير الحنفية كالآمدي والغزالي الاثنين دول ايه شافعية، ومع ذلك بل نص على ذلك المعتمد في هذا الفن أصول الفقه هو ايه القاضي الباقلاني. الباقلاني الباقلاني ده في الأصول زي أبو عمرو بن الصلاح في المصطلح، مقدمة ابن الصلاح يجي واحد يختصرها، واحد ايه يشرحها، واحد يشرح المختصر، واحد يختصر الشرح، وهكذا كله على مقدمة ايه ابن الصلاح ده الباقلاني. وكذلك الرازي ذهبوا الى انه الى ان مفهوم المخالفة ليس ايه حجة، الجمهور قال حجة. ومع ذلك انا مش لحالك بس عشان الحتة دي ايه من مذهب الائمة الاربعة فلازم افصل لك القول كاشف. ومع ذلك الجمهور الذين ذهبوا الى ان مفهوم المخالفة حجة قالوا الا ان يعارض بالمنطوقات. طبعا احنا عندنا ان القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه لا تصح صلاته الا به، وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح كما هو مذهب الشافعي وابن حزم والبخاري وغيرهم، وهو ايضا مذهب ابي هريرة، حديث ثابت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، يقولها ثلاثا. فقال له يا أبا هريرة فإنا نكون وراء الإمام. قال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حملني عبدي إلى آخر الحديث معروفة. شوف قال اقرأ بها في نفسك خلاص. يبقى احنا عندنا ركنين هم، لما نقول ان الركنين دول ودي منطوقات اجماع مؤيد بقوله تعالى وقوموا، او مستند الى قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فلم يسقطه الا عند عدم الايه الاستطاع، هذا في صلاه الفرض. وقراءه الفاتحه لا تجزئ صلاه، لا يقرا الرجل فيها بفاتحه الكتاب، عشان نسقط الاثنين دول يبقى لازم يكون عندي ايه نص مش مفهوم الحديث. وهناك حديث اخر او دليل اخر صحيح غير صريح. صحيح بقى المره دي، الاول كان ايه صريح غير صحيح، ده صحيح غير صريح، وهو ما اخرجه البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع ابو بكر رضي الله عنه على باب المسجد ثم دب حتى دخل في الصف، فلما انصرف عليه السلام من صلاته سأل من الذي فعل هذا، طبعا كان في ضوضاء بقى وبتاع، قال انا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، وبعضهم قال ولا تعد، واخد بالك؟ فاحنا نشوف على اللفظين. قال الجمهور فلم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة هذه الركعة التي أدرك ركوعها، فقال الآخرون ومن أدراكم أنه اجتزأ بهذه الركعة. وفي الحديث أن أبا بكر اعتبرها ركعة، أنت لازم تثبت لي أن أبا بكر احتسبها ركعة ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادتها، فيكون هذا تقريرا منه عليه الصلاة والسلام على احتساب الركعة التي يدرك ركوعها مع الإمام، مش كده؟ فمن أدراكم أنه ابتدأ بهذه الركعة؟ هل هناك ما يدل؟ ده فهم أنتم فهمتموه من الحديث. لنا أن نقول إن أبا بكر رضي الله عنه اعتد بها واعتبرها ركعة. حد يقدر يخليك نفسي يقول لا منين؟ يبقى ليس قولك بأولى من قولي فتساقط القولان خلاص. هيقول الله طب ما هو قال له ولا تعد. هنقول طيب ما هو قال له كمان عليه الصلاة والسلام ولا تعد، هل معقول يكون عليه الصلاة والسلام قال له ولا تعد ولا تعد، ولا هي لفظة واحدة؟ لفظة واحدة. فلما تفرق اليها الاحتمال سقط بها الايه، سقط الاستدلال به. سألنا نقول لي صديق حميم جدا وهو دائما يذكرني بالله، وفي بعض الاحيان اشعر بشهوة تجاه هذا الصديق، هل اقطع علاقتي معه بسبب شهوتي هذه ام ماذا افعل؟ يجب عليك فورا ان تقطع هذه العلاقة بينك وبين صديقك، هذا واجب عليك. واجب عليك ان تجاهد نفسك، فان الانسان انت لو بعت سؤال بتقول لي جارة لما بشوفها بتتحرك شهوتي، ده امر طبيعي، ربنا سبحانه وتعالى ركب في الرجل الغريزة تجاه المرأة، او الشهوة تجاه المرأة، وركب في المرأة الشهوة تجاه الرجل. لكن ان يشتهي رجل رجلا فهذا امر مرضي، وانت على خطر، وينبغي عليك ان تقطع علاقتك بهذا الصديق فورا، بل ينبغي عليك اذا رأيته ان تغض البصر عنه. هل ينطبق علي حكم التلذذ بالامر اذا صافحته او عانقته او قبلته علما بانه جميل؟ نعم، هذا ينطبق عليه، كانك تصافح امرأة او تقبل امرأة او تحتضن امرأة بالضبط، هذا امر لا خلاف فيه بين اهل العلم. واعيد عليك الكلام مرة اخرى، هذه حالة مرضية، ينبغي اولا ان تلجأ الى الله عز وجل كي يرفعها عنك، ثانيا ان تكثر من الصيام، هذا بعد ان تقطع علاقتك بهذا الايه الصبي. هل الصور المحفوظة داخل الادراك حرام الاحتفاظ بها، وهل لابد من التخلص منها؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام انت الان سأل نفسك لماذا تحتفظ بها؟ للذكرى. ايه حكاية الذكرى دي يا اخوان؟ ذكرى ايه؟ والله العظيم يعني خلي بالك بس، اللي بيكلمنا الكلام ده كان عنده الحاجات دي كلها، لكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل ان يقسم لنا بخير. حاجات سخيفة وكام هابطة، ايه الذكرى يعني؟ انت لما تشوف ابوك يعني تطلع الصورة وتشوفه كده، طب انا ابويا يعلم الله عز وجل مدى حبي له ورحمة الله عليه، ربنا يرحمه ويرحم امي ويرحم اباءنا وامهاتنا وامة المسلمين جميعا. شوف محمد بن سيرين اثر رواه البخاري في الادب المفرد واسناده صحيح، قال كنا عند ابي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لابي هريرة، ابو هريرة هو اللي بيقول اللهم اغفر لابي هريرة ولامي ولمن استغفر لهما. قال ابن سيرين فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة ابي هريرة، وانا ايضا اقول اللهم اغفر لابي هريرة ولامه كي ادخل في دعوة. المهم انا بقول ايه نسيت، استغفر الله. في موضوع الذكرى ده انا اقول لك على حاجه ثانيه، في اثر ايضا في الادب المفرد واسناده صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال هذا من قول ابي هريره يرفع للميت، ترفع للميت بعد موته درجته، يلاقي نفسه كده بترفع، فيقول اي رب اي شيء هذه الدرجه دي انا رفعتها، فيقال ولدك استغفر لك، ابنك بعت لك استغفار هديه، مش انت بقى حاطط لي الصور ومشغل لي اغنيه ست الحبايب يا حبيبي، ايه ست الحبايب؟ كم الفرق؟ انت تدعو اذا مات ابن ادم انقطع عنه الا من سلام، ولد صالح يدعو له، حب صحيح؟ ايوه، تصدق واعمل، مش تقعد تقول اه يابا ومشغل لي ست الحبايب وبيت العز يا بيتنا، ولا يا بيت ابويا معزتك في حنايه وحاطط لي صور وعامل ضريح في الحيطه من صوره ابوك، لا الكلام ده ما ينفعش. لكن شوف الحديث بقى، حديث ابي الهياج الاسدي في صحيح مسلم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال له الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا إيه؟ طمستها. طمستها. وورد التلفيق أيضا في حديث في مسند أحمد، لا أذكر رب الحديث. وبنحو هذا أجابت اللجنة الدائمة على نفس هذا السؤال. رجل صلى في جيبه مثلا عينات للبول للتحليل وهو لا يعرف، هل تجوز هذه الصلاة؟ نعم تجوز الصلاة طالما أنه يجهل وجود النجاسة على ثوبه أو بدنه. وقد أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فخلع عليه فخلع أصحابه نعالهم، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا. لما نشوف الاقتداء دي عليه الصلاة والسلام لدرجة ايه؟ وقف يصلي عليه الصلاة والسلام، لو قلع النعلين وسابهم يصلي في النعلين اهو عليه الصلاة والسلام، راحوا قلعين. فقال عليه الصلاة والسلام انا اما انه قد اتاني جبريل فاخبرني ان بهما خبثا، فاخبرني ان بهما خبثا، فاذا اتى احدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن وجد بهما خبث أو شيئا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا أنت شايفه لما أتاه جبريل عليه السلام وأخبره أن النعلين بهما إيه؟ خبث. هل عليه الصلاة والسلام خرج من الصلاة واستأنفها من البداية أم أنه بنى على ما مضى؟ فحيث أنه بنى على ما مضى يبقى ما مضى إيه؟ صحيح، فاستقام الإيه؟ باستدلال. وضع المهم إيه الفرق بين المدائن؟ لا المهم إنه هو حمل النجاسة وخلاص، لكن يعني حتى كنا من العينات أخف في الحلالي إن العينة معزولة في أنبوبة زي بعض، لكن المهم حتى انا بقول لك لو البول ده نفسه مبلوء مش عينه احطها في ازازه، اللي هو مبلوء نفسه على ثوبك وانت تجهل وجود هذه النجاسه فصلاتك صحيحه. لو عنده علم، لو عنده علم بوجود هذه الانبوبه فمذهبه او القول في هذه المساله مترتب على حكم تطهير الثياب والبدن من النجاسات، هل ده شرط ولا واجب ولا ايه؟ ذهب الجمهور الى ان تطهير البدن والثوب والمكان الذي سيصلي عليه شرط في صحة الصلاة. وذهب مالك رحمه الله الى ان هذا سنة فقط. وذهب البعض وهذا هو ما رجحه الشوكاني رحمه الله وهو الراجح عندي أن تطهير الثياب والبدن من النجاسة واجب فقط، بحيث أن من أهمل ذلك كان عاصيا لله عز وجل لكن صلاته صحيحة، لأنه لم يرد ما يفيد الشرطية. لم يرد ما يفيد، إحنا عارفين الشرطية لها صيغ، كأن تأتي أداة شرط أو أسلوب شرط أو لا تجزئ صلاة، لا يقبل الله صلاة كقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث ابن عمر، أو في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهكذا. فلم يرد ما يدل على الإيه الشرطية، غاية ما في الأمر أنه ورد بصيغة الأمر والأمر يفيد الوجوب وفارق بين الواجب والشرط. ما حكم صلاة الفجر مباشرة وعدم ترك وقت؟ يبقى إذن في الحلالي واضح المسألة بقى ان تصح الصلاة مع الايه؟ مع الاثم. ما حكم صلاة الفجر مباشرة وعدم ترك وقت ولكن الصلاة مع الاذان المعروف تبع الدولة؟ احنا كلمنا اخواننا في المسألة دي قبل كده وقلنا ان الابحاث اثبتت ان الاذان هنا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها بحوالي من 13 الى 17 دقيقة، وفي جدول معد لهذا الامر، وكان الشيخ بدر الحق رحمه الله حين كان مفتيا تحرى في هذه المسألة فعلا وصوب هذا القول، وكذلك الشيخ الألباني الجزء الخامس من السلسلة، بل إن هذا كان من قديم كما ذكر الحافظ في القرن أهم في مصر، يعني أنهم أرادوا أن يحتاطوا للصيام عشان الإنسان ما يعودش يأكل يأكل يأكل لحد ما يدخل وقت الفجر. طب ما لو قاعد يأكل يأكل لحد ما يدخل وقت الفجر من غير ما يعلم لا شيء عليه وصيامه صحيح. أنا ما العظيم قال لك لا، بدل ما بيأذن الساعة 5 مثلا خليها 5 إلا ربع، عشان حتى لو كان بعد الساعة 5 إلا ربع يبقى هو نزال في وقت الإيه وقت الليل، ستوقعه في المعصية بهذه الكيفية. لأن الرجل لو علم أن صلاة الفجر الساعة 5 إلا ربع زي بالضبط الرجل اللي جه في الظلام لقى امرأة زنى بها، طلع الفجر لقاها مراته مش واحدة أجنبية ولا حاجة، الرجل ده لا يكون زانيا لكنه عاصي لله عز وجل لأنه اشترأ أو أجاز لنفسه أن يشترئ على تعدي حد من حدوده، لكن في الحقيقة هل هو زاني؟ ليس زانيا. هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، لكنه عاصي لله عز وجل لأنه إيه؟ اقترأ على حد من حدوده. نفس الحكاية هنا، المهم إن هم لما جم أخروا الأذان أو قدموه خلوه ورا شوية بحيث يحفظوا للصيام زي ما قال الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ سيد قطب ومجلد انصار السنة وما الى ذلك، اوقع الناس في الحرج من جهة الايه من جهة الصلاة. فانت عليك انك انت تنتظر، ان كان معاك الجدول يبقى لما اقول لك انتظر 13 دقيقة تنتظر 14 دقيقة تنتظر 15 16 17، لو ما معكش الجدول يبقى الاحوط ليك ان انت تستنى كم دقيقة 17 ايه في الجماعة تفوت. سائل يقول أرجو أن تصدر شريط الفيديو بتاع الأخ الذي أسلم وكان مغنيا. فأنا مستعد أن أجيبكم إن شاء الله، مستعد أن أجيبكم الشريط هتشغلوا فينا وتعملوا إيه. هل تعمد ترك المستحب أو المندوب والشخص والشخص ذاكرا عامدا عالما هل هذا الترك نفسه يعد مكروها؟ طبعا يعد مكروها، لكنه لا يعد محرما خلافا للمعروف عند المالكية والذي جزى به الشاطبي رحمه الله. لكن شوف انت متذكر الحديث، هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. فقال الرجل والله في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين، قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي سائر من أهل نجد سائر الرأس يسمع لوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما لنا إذ هو يسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وصوم رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. في آخر الحديث أنه هذا الرجل رضي الله عنه قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص أبدا، فقال صلى الله عليه وسلم إيه أفلح إن صدق. فضابط المستحب أنه يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. ايه هو المكروه؟ الذي يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله. يعني اذا في هذه الحالة لما نقول النبي عليه السلام سن لنا سنة فان تركناها احنا تركنا ايه؟ تركنا الاجر، تركنا الاجر. فيتساوى المندوب مع المكروه من هذه الحيثية لا من حيث الوصف، لأن المكروه يتعلق بالترك وأما المستحب فيتعلق بالإيه؟ بالفعل.

لهذا الحديث الذي ورد في الصحيح إلا رقما في ثوب. هذا الأمر مما تنازع فيه أهل العلم وما تنوزع فيه، يعني إيه؟ يبقى الإنسان يلزم نفسه لكن لا إنكار على الآخرين، لا إنكار على الآخرين. فقلنا إنه لا يجوز صنع الصورة ابتداء كما قال النووي رحمه الله. طيب هذه الثياب قد صنعت بالفعل، هذه الثياب قد صنعت بالفعل ونحن مأمورون بعدم إضاعة الإيه؟ المال. فإن كانت مما يمتهن وما إلى ذلك يجوز لك، وإن كانت مما تكرم فهذا لا يجوز. اللي ما احنا قلنا اللي بخلاص يجوز له، أما في الأطفال فبلا خلاف، وأما في الرجال والنساء فهناك خلاف. وإن كان الأرجح عندي، أرجح عندي من الصور أساسا محرمة وأنه لا وأنها لا تجوز سواء كانت رقما في ثوب أو ليست رقما في ثوب، لكن لابد الإنسان يراعي الخلاف في المسائل التي وقع فيها الاختلاف، مسائل الاجتهاد التي وقع فيها الخلاف. وينبغي كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله، لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. آخر سؤال معلش لأهميته، هل يجوز التطبيع مع اليهود والنصارى بحجة أننا لا نستطيع حمل السلاح أمامهم وهي تسمى بهدنة من أجل ذلك؟ وهذا قول بعض الأصوليين. الهدنة التي ذكرها الفقهاء بخلاف التطبيع الذي تتحدث عنه، الهدنة هي عقد سلام في مدة هذا العقد نمتنع عن قتالهم ويمتنعون عن قتالنا، ويجوز لنا أن ندخل إلى بلادهم آمنين ويجوز لهم أن يدخلوا إلى بلادنا آمنين. لكن أنت أصلا مش عارف حقيقة التطبيع الآن، هم يفرضون عليك برامج ثقافية وبرامج تعليمية وبرامج إعلامية، كل ده موجه من قبل اليهود، لازم تعرف كده كويس. هذا غزو ثقافي خطير جدا، يفرض عليك هذه الاشياء. ولما يجي واحد تصور مثلا لما تيجي انت تعمل مناورات وتسميها بابس، وهم يحتاجوا على الكلام ده، يحتاجوا على تسميه المناورات دي بابس، مع ان هم معروف عنهم في الغرب وهم لا لا لا لا, لا يخطون هذا، ان هم دوله دينيه خالصه، دوله دينيه محضه، لكن ينكرون عليك حتى مجرد استخدام التسميه. فانت تقدم في مساله التطبيع، التطبيع ده ليس سلام، ليس هدنه، ده شروط تملى عليك، هذه شروط تملى عليك. فلما تيجي تبص تلاقي ان انت لن تقوم قائمة للجهاد ابدا طالما نقول مسلطين عليك. لما يقول لك امنع الحجاب في المدارس، امنع الحجاب في المدارس، وهم بقى في المعاهدات بتاعتهم يشترطون عليك هذا، ماذا تستطيع ان تقول؟ هل تقول ان دي الهدنة الشرعية اللي نتكلم عنها الاصوليون والفقهاء؟ لا، الهدنة بها احكام، وهي وقف الاعتداء وتأمين الداخل إلينا منهم أو الداخل إليهم منا، هذا فقط لا غير. الأخ اللي كان بيسأل عن الحرب اللي تقوم سنة 1997، هذا في المخطط، في مخططات اليهود. لذلك حتى تلاحظ أن الجمهوريون، أن الجمهوريين في الحزب في الكونجرس الأمريكي لما اتخذوا قرارا بنقل السفارة أو الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية لإسرائيل، قالوا أن ينبغي على السفارة، على أمريكا اللي هي تفرق من نقل السفارة بتاعتها في تاريخ أقصى يوليو